الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد تحدثنا فيما مضى عن منزلة العلم، وقلنا أنها ضرورة للسالك وحاجة المسلم للعلم أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب تحيا به الأبدان، وبالعلم تحيا الأرواح، والأرواح مهيمنة على الأبدان، والأبدان تابعة للأرواح، وبها تكون الهداية. وقد ناقش العلامة ابن القيم الذين يرفضون العلم بحجة أن العلم يقسي القلوب. بعض الناس يقول إذا طلبنا العلم الشرعي حدثنا فلان ورواه البخاري وقال ابن حجر وقال النووي، وهذا علوم نتداولها عن الأموات، فأرادوا أن يزهدوا الناس في طلب العلم، فقالوا حدثني قلبي عن ربي. وهذا مسلك خاطئ، إذ أن هل كل شيء وقع في قلبك هو من ربك؟ لو أنك سلمت بهذا، الخطأ والصواب يقع عليك، ولا عصمة لأحد بعد النبوة، يعني لا معصومة في أمتنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن شخصا قال أنا كل ما يأتيني من إلهام حق، لكان أقرب ما يكون إلى مقام النبوة. فبالتالي قال حدثني قلبي عن ربي، وقالوا أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت. قال ابن القيم هذا من السخف، هو ضرب من ضروب التهريج، إذ أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جعل الله عز وجل العلماء ورثة للأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما، فمن أخذ بحظ وافر. رد عليه ابن القيم قال بالأموات عرفنا ديننا، أبو هريرة ميت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك ميت وإنهم لميتون، فأخذنا العلم وهو العلم الصحيح. وإنما يراد بهذا تزهيد الناس في العلم. قال ابن القيم العلم لا يقسي القلوب، بل بالعكس العلم تحيا به القلوب. لكن بعض الناس يظن أن العلم دراسته دراسة منهجية وأكاديمية، أركان الصلاة 14 وفرائض الوضوء 7، هذه التقسيمات وحفظها من الأمور التي تقسي القلوب، وهذا غير صحيح، بل العلم تحيا به القلوب. وكفى قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. الفقيه كلامه عبادة، إذا تكلم وأخبر الناس بالعلم وبينه كان هذا من العبادة. فبالتالي رد ابن القيم في الدرس الماضي على هذه الشبهات، واليوم نبدأ في شرح كلام الهروي. قال الهروي العلم ما قام بدليل ورفع الجهل، العلم ما قام بدليل ورفع الجهل، يريد أن يقول أن للعلم علامة، علامة العالم علامتان، علامة قبل العلم وعلامة بعده. علامة العلم التي قبله أنها قائمة على الدليل، ولذلك قلنا في الدرس الماضي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أن العلم ما قام بدليل ورفع الجهل. وهنا لابد أن أحقق حول مسألة هامة ترتبط بالعلم. العلم عند السلف ما أثمر العمل الصالح والنافع. العلم عند السلف ما أثمر العمل الصالح. بعض الناس يتعلم من حيث المعلومات، عنده معلومات، له معلومات كثيرة، ولكنه لا يفعل شيء من الخير ولا يثمر عليه. عند العمل يتساوى مع الجهال معا. فشخص عالم وشخص جاهل لا شك أنهما يختلفان في كثير من المواقف. فإذا كان العالم في مواضع الجهل جاهل، ما الذي يراد من علمه؟ ألم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؟ هنالك علم ولكنه لا ينفع. ولذلك قال أسلافنا: إنما العلم الخشية. الحسن البصري سئل عن العالم، من العالم؟ قال: إنما العلم الخشية. البخاف الله هو شنو؟ هو العالم. إنما العلم الخشية. وقال علي رضي الله عنه: هتف العلم العمل وإلا ارتحل. العلم ينادي بالعمل والتطبيق. إذا كان هنالك علم بغير تطبيق، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هتف العلم العمل وإلا ارتحل. العلم بيقول داير عمل، بيقى ما في عمل حتى هذا العلم سينتهي. فبالتالي إنما العلم الخشية. لذلك قال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. قصم ظهري رجلان، عالم وتجده لا يأخذ بعلمه، متهتك بتاع فجور وبتاع فسق وكذا، هو عالم، هذا ما علم، هذا عنده معلومات، عنده معلومات لكن ما عالم. العلم ما دلك على الله وقادك إليه. وجاهل متنسك، جاهل ولكنه يعبد عبادة شديدة. كلاهما قصم ظهر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: زلة العالم مضروب لها الطبل. الخطأ من العالم مضروب لها الطبل. القاصي يسمعها والداني يسمعها. لو في واحد عالم عمل حاجة، الناس كلهم ينظموا، يقول لك عمل كده، فلان سوى كده، يبقى حديث المجالس: فلان فلان قال، فلان سوى، وده حالته العالم وده كده. الناس بيلقوا فرصة، بالنسبة بيلقوا فرصة كويس. عشان كده زول لو لقى له زول ملتزم غلط بيفرح بها شديد. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. استغربوا السلوك الذي ظنوه هم إفكا في مريم، ولم تكن زانية هي، إنما هي العفيفة الطاهرة. لكن كون تأتي بولد بغير أب، السلوك مستهجن عليها. عشان كده الزول شكله ساكت بينتمي للدين، عنده دقن، كان عمل غلط، أنا أقول لك بيدقنك يا شيخ، بيدقنك يقول لك أي بيدقنه، يعني أعمل شنو؟ حد يسوي شنو يعني أي بيدقنه؟ واحد عنده دقين الشاكل معذول، يقول لك ناس الدقوق كمان بالشاكل. قوم تخيلك انت ملك، يعني ما بتغلط نهائي. ما مش معناه العالم معصوم، لا، لكنه لا يفعل الشيء المشين، ولكن يحتمل الخطأ. واحد رباط طابي راكب له في قطر، ناس كتار قاعدين في القطر فوق مسطحين، طبعا ممنوع، بعدين للتعتر دينه كبيرة، العسكري جاء نزله قال لها بدقن بيدقن، قال له كمان راكب فوق، قال لها اي بيدقن يعني اشحنة يعني لما اركب حركة بيدقن يعني اشحنة الدقن واركب بفوق بلا دقن يعني، قال لها اي بيدقن يعني اشحنة يعني، قال له لا عمل اشنو يعني، قال لي بيدقنك هاي بيدقن فيش يعني. فبالتالي زلة العالم مضروب لها الطبل. الذهبي رحمه الله أنكر على بعض الناس كثرة حفظه للنصوص مع عدم ظهور بركة العلم على السلوك، فكتب كتاب اسماه زغل العلم، زغل العلم، زغل، هذا معنى الكتاب زغل العلم. يقول لك يا أخي فلان علمه ما له مزغل له، زغل العلم أن يكون متعلما وأن يكون حافظا لكمية من المعلومات، ولكن تجده في التعبد ضعيف، في الأذكار ضعيف، في الأخلاق ضعيف، في معاملة الناس ضعيف، في تعامل مع التعامل مع الزوجة ضعيف، في بر الوالدين ضعيف، في تربية أبنائه ضعيف. وكتب المروزي قديما كتابه اسماه أدب السامع والمتكلم، أدب السامع والمتكلم، وأدب الفقيه والمتفقه. العلم عنده ضوابط وعنده شروط، ولذلك يقول ابن القيم العلم ما قام بدليل ورفع الجهل. أقول لك شيء، الآن تجد شخص عنده معلومات كثيرة لكنه غير مستقيم، هذا ينطبق عليه قول الناس، وهذا من المشاع للناس وهو من الصحيح، يقول لك ما كل القاري متعلم، 100% الكلام ده، ما كل القاري متعلم. يعني شنو؟ دي تلقاها مكتوبة في لوري بالمناسبة، والله ممكن تلقاها مكتوبة في لوري، ممكن تلقاها مكتوبة في ركشة، ممكن تلقاها مكتوبة في حافلة، يقول لك ما كل القاري متعلم، ما كل القاري متعلم، وما كل غير القارئين ما متعلمين. أعلم الناس بل أعلم الخلق على الإطلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان قارئا. تديه كتاب يمسك ما بيقرأه ولا بيكتب، أيوة، أو كقول القائلين القلم مبزي البلم، 100% الكلام ده. فهذا كلامه الحرري، يقول وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى علم جلي، العلم الجلي الواضح به يقع العيان، به يقع العيان واستفادته الصحيحة أو صحة تجربة قديمة. طيب يقول العلم الجلي ينقسم إلى 3 أنواع. العلم الجلي، الجلي الشيء الواضح، الشيء الذي تجلى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، العلم الجلي. وكأنه يقول العلم الجلي العلم الواضح، مثل هذا لا يختلف عليها 2، ومن اختلف كان مجنونا. الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، صحيح؟ ده اسمه علم شنو؟ جلي. الشهر 30 يوما، والأسبوع 7 أيام. في ذول مغالط، في ذول بغالط، الأسبوع كم؟ 7 أيام. خلاص ده اسمه العلم شنو؟ الجلي. العلم الجلي بعضه قال به يقع العيان، كأنه يود أن يقول وسائل تحصيل العلم الجلي العين البصر، ما وقع عن العيان أي بالبصر، وما وقع باستفاضة للسمع، وما استند إلى تجربة، وهذا العقل. يعني وسائل تحصيل العلوم 3: البصر وشنو؟ والسمع وشنو؟ والعقل. وهذا صحيح، بمعنى قد تجد الشخص أعمى لكنه يتعلم بشنو؟ بالسمع، صح؟ وقد تجد الشخص لا يسمع لكنه يتعلم بشنو؟ بالنظر. حتى في الأخبار عندهم الآن صار لهم شنو؟ لغة الإشارة، يأشر لون، ولأنه عنده عقل وهو ينظر يدرك هذه الحقائق. طيب ما المراد؟ ابن القيم قال وليست هذه هي طرق المعرفة. طرق شنو؟ المعرفة. الآن هو يتكلم عن طرق العلم والمعرفة، كويس؟ السمع والبصر وشنو؟ والعقل. في شرعنا نظرنا إلى كثير من الأشياء، الجبال، السماء، ولذلك يقول في القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا علم العيان، العلم الواضح الجلي بالعين. علوم أخذناها بالاستفاضة، استفاضة كثر السماع فآمنا أن هنالك عذاب في القبر لم نرى ولم نجرب، لكن هذا وقت شنو؟ سبب بشنو؟ بالسمع. وكذلك الجنة ما رأينا لكن سمعنا بالقرآن، وكذلك النار ما رأينا ولكن سمعنا، فدل على أن السمع باب من الأبواب. قال ابن القيم وكذلك الوجدان، هنالك علوم بالوجدان، علوم بالإحساس، لكن علوم الوجدان والإحساس ليست قطعية. علوم الوجدان ليست شنو؟ قطعية. بمعنى أنت قد تحس شيء أو تدرك شيء إحساس، لكن لا تستطيع أن تجزم بهذا الشيء، لكن قد يكون نوع من أنواع شنو؟ من أنواع العلم. وكذلك الخبر. والفرق بين الخبر والاستفاضة أن كلاهما بالسمع، لكن الخبر عن طريق قلة والاستفاضة عن طريق شنو؟ كثرة. حصلت استفاضة، كل الناس يقولون أمر، هذا الأمر الذي يقوله كثير من الناس صار في مقام شنو؟ الاستفاضة. ولكن نحن نأخذ ديننا حتى بخبر الواحد، وإن كان الواحد ثقة. ثم تحدث بعد ذلك عن الفكر. الفكر أداء من أدوات المعرفة. ما الفرق بين العقل وبين الفكر؟ قال ابن القيم العقل يستند إلى التجربة، والفكر يستند إلى الاستنباط وإن كان بغير تجربة. العقل يستند إلى شنو؟ إلى شنو؟ تجربة. شخص عمل أمور في المعمل بعقله، عمل إحصاءات، عمل تجربة على حيوانات، عمل تجربة في إنسان، توصل إلى نتائج بالعقل. أما الفكر قد يسمع مجموعة من الأمور ويربطها إلى بعضها ويستنتج ويستنبط منها شيء، هذا أيضا ممكن يكون باب من أبواب شنو؟ طيب بعد ذلك ناقش ابن القيم قضية مهمة، الفرق بين العلم والمعرفة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ الآن الناس لو أرادوا أن يمدحوا شخص يقول لك العارف بالله، العارف بالله الشيخ شنو؟ فلان الفلاني. ينسبونه إلى المعرفة، والعلم أجل من المعرفة. لن تجد في الكتاب والسنة عارف، ولكن ستجد في الكتاب والسنة شنو؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وحتى الحيتان في البحر لتستغفر الله لمعلم الناس الخير. كويس؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يتحدث عن العلم لا يتحدث عن المعرفة، لأن العلم كلي والمعرفة جزئية. ولذلك لا يجوز أن تنسب ربك إلى المعرفة. لا تقول، ما تقول الله عارفني، تقول الله عالم بي. الله عارف، ليس من أسمائه العارف، ولكن من أسمائه العليم. من أسمائه شنو؟ العليم. أخواننا هذه النقطة واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. طيب، ابن القيم يقول أحيانا المعرفة لب العلم، جزء من العلم، لكن أهم شيء في العلم، لكن العلم كأن العلم شيء كلي والمعرفة شيء شنو؟ شيء جزئي. المعرفة لا تقتضي الإحاطة، لذلك في آية الإحاطة قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. مش كده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما يعرفه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، وليس معرفته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الآية ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب، أحياء. قال ابن القيم القول الثاني أن المعرفة رعاية العلم. المعرفة رعاية شنو؟ إخواننا إشكال العلم كويس؟ أن أدل العلم كما قال ابن القيم أوله رواية تسمع، وثانيه دراية تفهم، وثالثه رعاية تعمل. ولذلك ركز على أن ثمرة العلم أشنو؟ العمل. فكأن ابن القيم يقول العلم هو الإحاطة والإدراك، ولكن تنزل العلم في واقع الممارسة هو المعرفة. كويس؟ أو ده قلنا يا إخواننا الآن في ثلاثة فروق بين شنو؟ بين العلم وبين المعرفة. العلم كلي والمعرفة جزئية، فقد تكون المعرفة هي لب العلم. والأمر الثاني أن العلم تنزله هو شنو؟ المعرفة. رعاية العلم المعرفة. الأمر الثالث وهذا هو المهم، العلم حقائق والمعرفة وجدانيات. المعرفة شنو؟ وجدانيات. ولذلك من الصعب إقامة الدليل عليها. مثلا واحد يقول لك أنا حاسي، تقول إيش بحاسي؟ فسر لي. يقول لك والله ما أقدر أفسر لك. دي وجدانيات. وللأسف الشديد الكثير من المسلمين يبني دينه على الأحاسيس. الواحد يقول لك أنا حاسي، أنا قلبي قال لي، قلبك قال لك لكن غلطان، أنت غلطان. ولذلك يعني كثير من الناس يدعي أنه المهدي، بل في شاب قال أنه ذو القرنين، قال أنا ذو القرنين. قلت له أنت ذو القرنين كيف؟ قال لي أنا جاني إحساس. قلت لك كان جاك إحساس أنك أنت جبريل، أنت جبريل؟ شنو يعجبك إحساس؟ إحساس جاك إحساس إحساس هاي. أنت ما أكلت كويس، نمت متأخر، عندك إرهاق. نحن ما نبغى إحساسك ده. ذو قرنين ده جاء وعمل وعمل وعمل. وأنت المهدي كيف؟ أول حاجة المهدي ده ما بيشبهك نهائي. كوي؟ المهدي عنده صفات. كوي؟ قال لي يا خنا لكن معقول كلامي ده كله يكون غلط؟ قال لي أنا بيجيني إحساس لجوا ده سر دالي والله. قلت له ما ادك لله ده قال لك الشيطان. يا قال لي أنا بصلي. قلت له أي برضو قال لك الشيطان. والله يا أخوانا حاجة عجيبة خلاص. والغريبة الشيطان عنده وحي، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم به. الشيطان يوحي عنده وحي، ما هو ذلك ده ما الإحساس. عشان كده الدين قائم على قطعيات تمة. هو ربط بين أمرين، ربط بين أنه المهدي، وربط بين أنه المهدي وبين لا وبين الواقع الأليم. قال لي طيب أنا غير الواقع ده. قلت له غير الواقع بدون ما تكون المهدي شنو؟ قلت له أنا حتى قاعد أتكلم. قال لي أي المشايخ قاعد يتكلموا أي شغالين من غير أي. قلت له أنا للمهدي ولا ذو القرنين، لكن بغير إن شاء الله، بل بقدر على اللي يسألني إن الله بعمله. نقاش هذا حوار تم بيني وبينه في أنه ليس هو المهدي. يا أخي أنت عارف ادعاء المهدية؟ كثير من الناس ادعى أنه المهدي. وأعطيكم قاعدة، هنالك صفات مشتركة بين المهدي الحق وبين مدعي المهدية، وهنالك صفات قطعية ليست إلا للمهدي الحق. ليس كل من انطبقت فيه الصفات المشتركة هو المهدي. مثلا المهدي اسم محمد، هذه متوفرة، واسم أبيه عبد الله، هذه متوفرة. هل ممكن تلقى واحد اسم محمد عبد الله؟ ممكن؟ كثير. وقرشي، هل في الناس اللي بنتظر قرشي محمد بن عبد الله؟ في ولا ما في؟ ومن الأشراف، وفي الأشراف حسني وليس حسيني. هل ممكن تلقى؟ هل ممكن تلقى زول من آل البيت اسمه محمد بن عبد الله؟ ممكن؟ ممكن. هل هذا يعني أنه المهدي؟ حتى يصلي عيسى خلفه. دي بقى ما بتحصل لأي زول اسمه محمد بن عبد الله، ما بتحصل إلا للمهدي الججل. لو واحد جاني قال أنا المهدي، أقول لحد ما عيسى يصلي وراك نشوف. كان عيسى صلى وراك من بايعك. بعدين المهدي ما بيدعي المهدي أصلا، أي زول بيدعي المهدي كاذب. المهدي ما بيعرف نفسه مهدي ذاته. أكلمك. جميع النصوص التي ورد فيها ذكر المهدي ليس فيها أنه قال أنه مهدي، إنما جاء به الناس إلى مكة وهو كاره وغصبوه فتولى أمر الأمة، فلما انتشر العدل سماه الناس مهدي. قلت له أنت مهدي وقاعد لي في السودان؟ المهدي بيبايع بين الركن والمقام. مهدي هناك مش مكة. قلت له أنت حتى مهدي هنا كيف تكون مهدي؟ حتى أنا دار أبايعك، أبايعك وين هنا؟ المهدي بايع بين الركن والمقام. أمشي هناك بين الركن والمقام قول أنا المهدي عشان ينجموك. كويس؟ شوف على كل الكلام ده. يصلي عيسى خلفه ويكون في زمن الدجال ويحكم 7 سنين. جميع الذين ادعوا المهدية ما حكموا الحكم اللي يقال عنه. وقد يكون الرجل صالحا، يعني محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب، قريب ولا ما قريب؟ الملقب بالنفس الزكية، كان صالحا وتقيا وعابدا وعالما، وادعى المهدية وقتله هشام ابن عبد الملك ابن مروان في المدينة النبوية. مش هشام، قتله أبو جعفر المنصور، قتله أبو جعفر المنصور في المدينة النبوية. ما بقى مهدي، لكن من الصالحين ومن آل البيت ومن أفاضل الناس، لكن لم يكن مهدي. هو لم يكن هو المهدي، لأن عيسى لم يصلي شنو خلفه. في واحد اسمه الجنبوري ده من القدامى اسمه محمد بن يوسف الجنبوري قال هو المهدي. قال قام قال يا أخي المهدي اسمه الأول كاسم النبي واسمه الثاني كاسم أبيه. حول اسمه قال أبوي ما يوسف اسمه محمد يوسف قال أبوي عبد الله. قال أسانيك وشنو المهدي وأشاع أنه أمه اسمها آمنة ولكنه قتل. كل بنت عمر تعرفوا بنت عمر بنت عمر سنة 300 وشوية هجرية ادعى المهدية. والله الزول ده عمل إجرام في الأمة. بنت عمر هو الذي أسس دولة المرابطين في المغرب على أنقاض دولة أسس دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين التي كانت على الكتاب والسنة نقضها على يد واحد اسمه عبد المؤمن. والله المهدي ده قال هو المهدي ده بنت عمرت ده لو حكيت لكم قصصه والله تستغربوا. يا أخي ده من إجرامه جاب واحد اسمه الونشريتي قال الونشريتي ده وشفيع عالم واختنع به انه المهدي. قال الونشريتي ابقى ابكم واعمل نفسك مجنون. الونشريتي بقى ابكم فجأة كده بيتكلم بقى يسوق معه بعد 7 سنين. قال له بتلاقوا بالدرس قال له اليوم بعد صلاة الفجر بكرة تقوم تتكلم في الجامع. كان عالم الونشريتي عالم حافظ الكتب في راسه. قال له تقوم تدشريه من الكتب العلم ده فوق الجامع. بالله لما قال اتكلم في الجامع الناس كلها آمنوا ذاته. قالوا الأبكم جاب الأبكم يتكلم. قالوا بالله قالوا ابن تومر خلى الأبكم عالم في يوم وليلة. الناس كلها بايعوه قالوا انت المهدي انت عارف ابن تومر عمل شنو. جاب ناس من أتباعه خلاهم يخشوا في بير امشوا بير بعيدة وقال لهم اذا ما فعلتم هذا سوف ادنيكم واقربكم في دولتي. ادخلوا البير وقال لهم تكلموا من داخل البير وغيروا اصواتكم واخبروا الناس انكم ملائكة. ساق الجيش كله مش وقفوا جنب البير وقاعد يتكلم مع البير. بير مهجورة زول ما فيها والدنيا والشيء مظلم قاعد يتكلم من جوا البير. الناس قاعد يبكوا وناس ترجموا. قالوا بس المهدي عارف عمل شنو. بعد ما الناس اقتنعوا ردم البير في الناس جواها وقتلهم لأنهم لو خرجوا سيكشفون سره في يوم من الأيام إذا اختلفوا معه. فأراد أن ينتهي الأمر. أنا كشف كم والله لو حكيت لكم إجراء بنت عمرت ده والله تستغربوا. بنت عمر قال انا المهدي. قال كل شخص يجي يدعي يقول انا شنو انا المهدي لا يقول انه مهدي اصلا ابتداء. المهدي يعرفه الناس انه المهدي بعدله وخصاله. انتهى الكلام. بعدين المهدي اقنى الانف انفه ما شاء الله طويل وطالع عليه برا. واحد يك دخلت مطفجة يقول لك أنا المهدي. أنت دخلتك مطفجة من النخرة دي اسم المهدي أكلمه. من نخرتك دي ما عندك علاقة مع المهدي. كل أقنى الأنف وناتئ الجبهة ده المهدي. يجيك واحد يا أخي كل قال أنا المهدي قلت له حاجة المهدي أزرق ذاته ما في أكلمه. أنت أزرق حتى المهدي ذاته ما أزرق. كل شو ذاته والله اخواننا غيث لا حول ولا قوه الا بالله. شفت فلضعف العلم واقامه العلم على الوجدانيات. العلم لا يقوم على شنو على الوجدانيات. طيب قال والدرجه الثانيه علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة. علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الذاتية بماء الرياضة الخالصة ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمم العالية في الأحايين الخالية والأسماع الصاغية هو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير إلى الجمع. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قوله علم خفي، علم يدركه الإنسان غير ظاهر، يحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى فهم. ابن عباس قالوا هل خصكم وصلا بشيء؟ قال لا، قال إلا بعلم يلقيه الله على أفهامنا. أنت قد تقرأ الآية وتفهم منها فهم كل وفق القواعد الصحيحة للقراءة ووفق أصول التفسير الصحيحة تستطيع أن تصل إلى الحقيقة. قال ينبت في الأسرار السر كالآتي. أصلا عندهم كالآتي: البدن أول شيء، أشنو؟ البدن. البدن هذا أشرف ما فيه القلب، والقلب أشرف ما فيها الروح، والروح أشرف ما فيها السر. فالسر خلاصة شنو؟ خلاصة الأرواح. هذا معنى الكلام. يقول ابن القيم: السر اللطيفة المودعة في القلب التي حصل بها الإدراك والمحبة والإرادة والعلم، وهذا هو الروح، والسر روح الروح. فكأنه يود أن يقول السر، شوف، علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة. الأسرار يعني كأنه يقول ينبت في الأرواح شنو؟ الطاهرة. العلم الخفي كأنه زرع ينبت في السر، والسر قلنا شنو؟ خلاصة شنو؟ الروح. خلاصة الروح. طيب ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية، وهذا صحيح. نعم، لا، الأبدان الزاكية الأبدان التي تزكت بطاعة الله عبادة وقياما وجهادا، وحرصت الأبدان على أكل الحلال، الأبدان التي تأكل الحلال. طيب إذا حصل هذا، الأبدان إذا صارت زاكية كانت الأرواح طاهرة. كلما كان الإنسان مجتهد في العبادة ويأكل الحلال، كلما كانت روحه شنو؟ طاهرة. في هذه الروح الطاهرة بتنبت العلوم شنو؟ الخفية، كقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا ليس هو علم جديد أو مخالف للكتاب والسنة، كما سوف نعرف بعد قليل. بعض الناس يتخيل أن العلم اللدني هو أن تفعل أشياء مخالفة للكتاب والسنة وأن تكون مأجورا عليها، وهذا من الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا يقول الأرواح الطاهرة، طاهرة من ماذا؟ طاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بالمادة وعلائقها، لأن اشتغال الأرواح بالدنيا تعوق المعرفة وتعوق العلم الذي يوصلك إلى الله. كيف؟ ابن القيم قال شنو؟ كنا نسمع الكلام ده، قال المرآة المراية تعكس الصورة على حسب صفائها، فكلما كانت المرآة صافية كلما كان ما تعكسه شنو؟ أصفى. طيب إذا كان في المرآة أكدار وأوساخ، ما الذي سوف تعكسه؟ سوف تعكس صورة ولكنها باهتة. طيب الصورة ما باهتة، في حقيقتها ليست باهتة، لكن من أين جاء التشويش على الصورة؟ من كدر شنو؟ المرآة. قال ابن القيم: والقلب والروح مرآة، مرآة العلوم والمعارف. نعكس العلوم على حسب صفائها، كلما كان القلب صافيا من الأكدار كلما كان تعلقه واشتغاله وحفظه وإدراكه للعلوم أتم. هذا في خلاف ولا ما في خلاف؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ طيب، وكلما كان القلب متعلقا بالدنيا وأكدارها، يا إخوان لا يمكن أن تتعلم علما شرعيا وأنت متعلق بالدنيا. العلم الشرعي يحتاج إلى قلب قد تجرد من الأكدار، هذا معنى الكلام. فيقول الأرواح الطاهرة من كدر الدنيا وعلائقها التي الدنيا تعوق الأرواح عن ديار الأفراح وهي الجنة. لذلك يقول ابن القيم بصورة أوضح بمثل هذا الكلام، يقول شنو؟ يقول الأرواح في الأشباح، الأرواح أرواحنا جميعا في الأشباح، الأشباح اللي هي الأجساد والأبدان والهياكل العظمية، كل واحد طويل واحد قصير واحد سمين واحد ضعيف، ده هيكله الروح جواه. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، كالطير في برجه. الطيور أنواع والأرواح أنواع، ليس ما أعد للاستفراغ كما هي الاستباق. في طيور تتعلق بالسماء والأجواء ولا تعرف الجير وهي عزيزة، ولا تعرف إلا شامخ الجبال كالنسر. وفي أرواح وفي طيور وكذلك أرواح لا تعرف إلا شنو؟ إلا الجيف. لذلك يقول ابن القيم أرواح تحوم حول العرش. في ناس أرواح متعلقة بالله تحوم حول شنو؟ العرش. وأرواح تجول حول الحش، الحش اللي هو أماكن القاذورات والنجاسات والأوساخ. في زول همة متعلقة بالله، في زول متعلقة بالدنيا. وكذلك الأرواح هكذا، الأرواح الطاهرة والأبدان الزاكية التي خلصت من الحرام والأدناس وطهرت الأنفاس من علائق الدنيا. شوف قال شنو؟ زكت أرض القلب. القلب شنو؟ أرض صار شنو؟ طاهرة. فقبلت بذور العلوم والمعارف. يعني القلب حتى يقبل بذرة العلوم لابد أن يكون شنو؟ أن يكون طاهرا. فإذا سقي بعد ذلك سقي شنو؟ بذرة العلوم في أرض القلب. إذا سقيت بذرة العلوم في أرض القلب بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية، قال فإنها أنبتت بعد ذلك من كل زوج كريم. هي شنو؟ أنبتت الحكمة والعلوم والمعارف وهكذا. طيب، وتظهر في الأنفاس الصادقة، تظهر في الأنفاس شنو؟ الصدق. بمعنى شنو؟ الأنفاس الصادقة اثنين، إما أنفاس الذكر والمعرفة يذكر الله كما يتنفس، ذكر الله عنده بمثابة شنو؟ النفس. الزور كان وصل لدرجة قلبه زكت أرض القلب وصارت مهيئة لبذرة العلوم وسقيت بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية لا البدعية، صار نفسه ذكر لله، ظهر أثر العلم على الأنفاس. يا أخوانا كان ده واضح؟ أنا حاسس بيكم زي منططين عيونكم منططين عيونكم كده. طيب فهموا؟ يا أخوانا فاهمين؟ الكلام واضح مش كده؟ مراد ذلك أن العلم يحتاج إلى محل القلب. العلم محله وين؟ القلب. ولا يمكن أن يكون القلب نجسا ليتلقى علوما طاهرة. ولذلك بعض الناس بقدر ما يريد أن يتعلم علوما شرعية خاصة حفظ القرآن لا يوفق لدخن في قلبه. عليه قبل أن يسعى إلى حفظ القرآن أن يطهر شنو؟ قلبه، وأن يخرج ما في قلبه من الأدناس والتعلقات والأكدار. بعد ذلك يصبح القلب مهيئا للعلوم والمعارف الإلهية. والأنفاس الثانية أنفاس المحبة والإرادة، يعني بمعنى إذا زكت أرض القلب وبذرت فيها بذرة العلوم والمعارف وسقيت بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية زكت الأنفاس الطاهرة، فصار نفسه محبة الله وإرادة الله في كل حال. دائما هو يحب الله ويذكر الله ويحس بإجلال الله بعدد أنفاسه. هذا معنى الكلام والأنفاس الطاهرة. وقوله لأهل الهمم العالية، قال التي لا تقف دون الله، بمعنى الهمة العالية. إخواننا شوفوا، العلم يحتاج إلى همة عالية. الذي يريد أن يتعلم دون أن يبذل جهدا أو أن يسهر ليلا أو أن يقرأ كتبا أو أن يعاني ألما أو أن يتحمل تعبا أو أن يتجشم صعابا، لا يمكن أن يتعلم. حتى قال سلفنا، قال الإمام مالك: العلم إن أعطيته كلك أعطاك شطره، وإن أعطيته شطرك لم يعطك شيئا. لو أنك أعطيت شطرك للعلم لم يعطك العلم شيئا، ولو أعطيت كلك للعلم أعطاك العلم شنو؟ شطره. فالعلم ليس بالأمر الهين. طيب، طيب اسمعوا كلامنا كويس. قلنا الأنفاس الطاهرة لأهل الهمم شنو؟ العالية. العلم داير جلد، داير تعب. الإمام مالك رحمه الله نقض سقف بيته وباعه لأجل أن يتعلم. نقض سقف البيت وباعه لأجل أن يتعلم. البخاري مع علمه ما خرج إلى الصلاة أياما لأنه لم يكن لديه ثوب يخرج به. يحيى بن أبي كثير رحمه الله من شيوخ مسلم، قال مسلم في المقدمة صحيح مسلم أن يحيى ابن أبي كثير سافر إلى مصر ليتعلم العلم، وكان كل يوم يذهب إلى شيخه ليتعلم العلم عنده. وفي يوم ذهب إلى الشيخ فوجد الشيخ مريض، مجموعة من الطلاب هم، فقالوا: اليوم عندنا فرصة، اشتهينا السمك، فدخلوا السوق واشتروا سمكا. وذهبوا ووضعوا السمك على المنضدة وانكبوا على ما عندهم من النسخ والكتب يقرؤون. قال يحيى بن أبي كثير: فمكثت السمكة 3 أيام لم تمسها يد. 3 يوم السمكة دي قاعدة في محلها، زول دخل يده فيها ما في. رأي شنو؟ بقيت السمكة ثلاثة أيام لم تمسها يد. قلت في اسمها شو ديك يا الأخذة ديك اسمها شنو يا ها لا اسمها شنو ال... ها ها كويس ناس ياكلوا والله بياكلوا اكل يا اخي زول يقوم من هنا يقول لك ماشي السمك بس محل السمك بذكر يمشي يتحكر ويقنب للسمك ها لانه انت عارف ده ما عنده موضوع ده ما عنده حق. اما يحيى بن ابي كثير قال ثلاثة ايام قال فلما خشينا فسادها اكلناها نية ما فوق يدخلوها في النار أكلناها نية. ثم قال مقولته التي سطرها الإمام مسلم قال ولا يستطاع العلم براحة الجسد لا يستطاع العلم براحة الجسد. الجسد ارتاح تتعلم لا يجتمعان أبدا. أبو علي القالي والله أبو علي القالي ده قصة حب وخليها لا ما في داعي لا أبو علي القالي ده خليه كويس أبو علي القالي كان له تلاميذ يحضرون عنده فجاءه تلميذ في يوم ممطر فيه مطر فدخل على الشيخ وثيابه مبتلة وقال للشيخ أتيتك بالرغم من وجود المطر. فقال له أبو علي القالي لقد ذكرتني أيام الطلب والصبا لقد كنت أحضر عند شيخنا فلما وجدت المدينة مغلقة كان في أبواب بوابات وقال خشيت أن يسبقني إلى الشيخ أحد قال وكان هنالك ممر أو نفق قال فدخلت في النفق حتى إذا وصلت فيه موضع ما استطعت أن أتقدم أو أن أرجع قال فاقتحمت حتى ذهب لحمي وبان عظمي ثم أراه الموضع موضع الهناية الموضع قال هذا هو الموضع ووصلت إلى الشيخ ودمي يجري وحضرت الدرس فأنشدت في هذا بيتا من الشعر كتب هذا بيت شعر أبو علي القالي بهذه المناسبة ألف هو بيت الشعر هذا وهذا البيت من تأليفه ولكن أجزم بأن معظمكم يحفظه ولكن لا يعرف مناسبته ولو أني ذكرت أول البيت لأتممتموه لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر. هذا البيت ذكره مؤلفه أبو علي القالي بسبب هذه المناسبة. العلم ليس بالأمر الهين العلم يحتاج إلى جهد وإلى همة عالية. طيب قام ابن القيم جاب كلام لطيف جدا وهذا من الكلام الذي قد يحيركم. قلنا لأهل الهمم العالية في الأحايين الخالية الأحايين الخالية في ساعات الصفاء فتأتيهم نفحات إلهية في الأسماع الصاغية الأسماع الصاغية التي شنو أصغط لشنو كويس أو أسخط لشنو للعلوم. إخواننا شوفوا السلف ذيل عنده فهم عالي. يحيى بن معين لما جاء يشرب من زمزم وما أزمزم لما شرب له دعا الله ماذا قال؟ قال اللهم إني أسألك البيت الخالي والإسناد العالي. البيت الخالي ما فوق إزعاج عشان تدري يقرأ مش كل مرة يجيك زول يخبط لك الباب لأن العلم يحتاج إلى وقت. والإسناد العالي أن يكون جميعا أن يجد الإسناد العالي الصحيح الذي يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن يحيى بن معين كان من المحدثين. طيب قاسم هو علم يظهر الغائب. الشيء الغائب إذا تعلمت علم خفي يقع على قلبك مثل ماذا؟ الجنة غائبة يظهرها لك تماما، يظهر لك شنو؟ الغائب. ده العلم الحقيقي، تتفكر تتفكر لحد ما تصل ليقين لأن الجنة شنو؟ حق. بكثرة القراءة، بكثرة الاطلاع، بكثرة التأمل والتفكر وهكذا. ويغيب الشاهد، قلنا يظهر شنو؟ الغائب، فهمتوا؟ ويغيب شنو؟ الشاهد. والشاهد ما سوى الله، يجعل كل ما سوى الله غائبا عنه. هذا معنى يظهر الغائب ويغيب شنو؟ الشاهد. ويشير إلى الجمع، أي إلى مقام الوحدانية والفردانية واضمحلال ما سوى الله عنه. اجتمع قلبه على توحيد الله وسقط كل ما سوى الله من عينه ومن فكره. طيب الدرجة الثالثة علم لدني، علم جلي وعلم شنو؟ خفي وعلم لدني. العلم اللدني إسناده وجوده وإدراكه عيانه ونعته حكمه، ليس بينه وبين الغيب حجاب. هذا كلام الهروي. ناقش ابن القيم كلام الهروي، كلام الهروي نقاشا علميا، قال العلم اللدني يشيرون إلى قصة موسى والخضر، لأنه ورد فيها وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. ولدنا ليس معناه أن هنالك علم لدني كذا، لدنا أي من عندنا. وكل العلوم من لدن الله، بما فيها العلوم التي يتعلمها الخلق اليوم من الحرف والصناعات والمنافع والعلوم، كلها من عند من؟ من عند الله ومن لدنه سبحانه. حتى الطب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى الطب هو من عند الله، لولا أن الله يسر للناس العلوم لما تعلموا شيء. صحيح؟ طيب ما معنى هذا العلم اللدني؟ ابن القيم يقول فرق بين من عندنا وبين من لدنا. يرى أن من لدنا أخص من عندنا، من عندنا بتأييد، أما من لدنا ما يقذفه الله في قلب العبد مباشرة. وهو صحيح إذا جزمت بأن الذي قذف في قلبك من الله. أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا هو العلم شنو؟ العلم اللدني. طيب في حاجة تانية يستندون إلى حديث لأبي هريرة قال لقد تلقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، بثثت أحدهما، لو بثثت الآخر قال لقطع هذا الحلقوم أو لضربت عنقي. الناس قالوا ده معناها العلم يا تو، العلم اللدني. طيب الرد من أوجه، الوجه الأول هو أبو هريرة ما بساو إذا بيسره خلاص هذي كده، ده واحد. اثنين، الآن العلم السائر كله هو العلم كما يسميه علم شنو؟ الشريعة أو علم الظاهر، ينجي ولا ما بنجي؟ بدخل الجنة يعني؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني بنجي. إذن العلم اللدني ذي ما دارينه. الثالث والمهم قصد أبي هريرة أنه أخذ أحاديث كثيرة، أحاديث متعلقة بالأحكام والعبادات، وأحاديث متعلقة بالفتن والأشراط، أحاديث أشراط شنو؟ الساعة. وهذه الأحاديث فيها كلام يصف حال الناس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته ودلائل نبوته، وهو مصداق ما قال. لو أن أبا هريرة قال هذا في زمن التابعين لادعوا أن أبا هريرة أتى بهذا من تلقاء نفسه فاتهموه بالزندقة وقتلوه، فقوله أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة رعاة الشاة العالة يتطاولون في شنو؟ في البنيان، وإلى غير ذلك من الأمور التي وصفها وانطبقت بعد ذلك. هذا هو العلم الذي قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه لم يبثه. طيب، يقول إسناده وجوده، بمعنى العلم اللدني، ما تقول له قالوا منه عمنه، قال لك العلم اللدني كونه موجود، ده معنى إسناده. إسناده شنو؟ هذا كلام من؟ الهروي. ابن القيم يقيد يقول إذا كان عن طريق الوجدان والإحساس بغير أن يخالف كتابا ولا سنة. أنت ممكن تحس بأشياء مخالفة الكتاب والسنة، ده باطل. أما إذا كان يقينيات تزيدك يقينا فلا بأس، هذا يكون من العلم اللدني. وإدراكه عيانه، أي العلم اللدني لا يؤخذ بالفكر، إنما يؤخذ بشنو؟ بالإدراك. ومجرد إدراكه كأنك عاينته ونعته حكمه. لو قلت لي أحكم لي على العلم اللدني، أقول لك نعته هو العلم اللدني. طيب، ناقش ابن القيم قضية عقدية مهمة وأرى أنه لا بد من نقاشها. إخواننا، الخطأ في فهم الدين يوقع الناس في الزندقة. قال ابن حجر إيمانك أن الخضر نبي يحل أول عقدة من عقد الزندقة. إيمانك أن الخضر شنو؟ نبي يحل شنو؟ أول عقدة من عقد الزندقة. الخضر ما ارتكب حرام، ما ارتكب الخضر حراما، لأنه كان بأمر من؟ بأمر الله. وشريعة الخضر غير شريعة من؟ موسى. لكن أي واحد في أمة محمد شريعته شريعة منه؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. في ذو عنده حد يكون عنده شريعة غير شريعة رسول الله؟ في ذو عنده حد؟ حتى لو كان عالم كبير عنده حد؟ ما عنده حد. طيب، أوريك موسى لو كان في مكان الخضر وعلم من المعرفة والوقائع ما علم الخضر لفعل موسى مثل ما فعل الخضر، بل أنا أفعل هذا. كيف؟ خرق السفينة كان تحت القاعدة الشرعية، ما علم بتاعها باطل، علم ظاهر. كان خرق السفينة من باب أسمع أخف الضررين، إما السفينة إذا سمح الملك يشيلها كلها أو يبوزوها لهم يكون بايظة جزئيا وتبقى لهم حقته، المال ثلثه ولا كثلته. لذا لا علم لدني. ما الذي غاب عن موسى؟ غاب عن موسى أن هنالك ملك يأخذ كل ذلك، كل شنو؟ سفينة غزبه. لما أبان الخضر لموسى الأمر صار أمره عند موسى شنو؟ عاديا. طيب، قتل الغلام، أنت إذا وجدت شخص يسرق فيه الآن ممكن موجود وأنت لا تعرف شيء بتتعاطف معه، إخوان ما تشنقه، يقوم يجيب لك القاضي يوريك يقول لك عمل كده وعمل كده وعمل كده وعمل كده، تقول قصير حتة حتة. وقائع قتله كان شنو؟ غائب عنك. هذا القتل يمارس هو قتل شرعي، لأن الله عز وجل قال للخضر اقتل هذا الغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهذا حديث عن الغيب لا يكون إلا بوحي، أي كان غلام مستحقا للقتل، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فإذا يا إخواننا وين هذه المسألة؟ لكن النقطة الأخيرة اللي بتحل الزندقة، ناقش ابن القيم الحديث في الأثر الإلهي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها. والله الحديث من الإشكالات للناس، هو حديث ما فيه شك في البخاري. وقال ابن حجر أشرف حديث في صفة الأولياء، لا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع بي؟ أي يظل، هذا كلام بعض الملاحدة، يقول يظل العبد هكذا حتى تتلاشى الفوارق بين العبودية والربوبية فيصير العبد ربا. والدليل كنت سمعه الذي يسمع به. الخلل ليس في الدليل، الدليل من مشكات النبوة الصادقة والحديث صحيح، ولكن أين الخلل؟ في الفهم. كنت سمعه الذي يسمع به أي يعصمه الله عن سماع الخنا، فلا يقع في سمعه إلا ما يرضي الله. أين هذا من اعتقاد أن سمعه صار كشنو؟ كسمع الله الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن نفسه هل تعلم له سميع شبيه فيه، وقال عن نفسه يقول هو الله أحد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا، كفؤا أحد، ليس له كفء، ليس له كفء ولا شبيه. عشان يقف واحد من البشر يتلاشى، كنت سمعه أن يسمع ما يرضي الله، وبصره إذا أراد أن ينظر إلى الحرام ما استطاع، يقرر يقول أنا عايز الحرام، يجي عاين تحصل له مصيبة تشغله ما يقدر يعين. ده إذا صار العبد في درجة من العبادة والرياضة العالية. والذي يؤكد هذا الرواية الثانية، وهي فبي يسمع وبي يبصر، فبي يسمع وبي يبصر. ولذلك قال الشوكاني في كتابه القيم قطر الولي، قطر الولي في حديث الولي، قطر الولي، الولي معناها المطر، في شرح حديث الولي، في شرح الحديث ألف كتاب كامل، وقال هو من أشرف الأحاديث. رب يجعلنا من الأولياء يا إخواننا، والله كان بيجينا أولياء. يا سلام. قالت شوف في حديث قدسي من الأول، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما أشنو وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، كله حلال وفي حلال ولا يعرف إلى حرام السبيل بتوفيق الله وبعونه. انتهينا من منزلة العلم، والدرس القادم منزلة الحكمة. منزلة شنو؟ الحكمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هل يمكن أن يستخير الإنسان ثم يحس إحساسا مناقضا للخير ولو كان أمره أمرا غير أمر خير عموما؟ يا إخوان شوفوا، أنت إذا استخرت ما تستغل بنفسك به. الواحد استخار يقول لك أنا الموضوع ده ما راكب، ليه؟ يقول لك ما مطمئن. ما مطمئن شنو؟ في شنو يعني يا إخواننا؟ هذه مسائل ظنية، ما مقياس غير محدد. أنت إذا استخرت ليس لك إلا أن تمضي، إذا استخرت ليس لك إلا أن تمضي لتحقيق ما استخرت الله عز وجل فيه. لكن الاستخارة في أمر مصالح، مصالحك لا تبنيها على مجرد إحساس. واحد استخار وداري الزوجة واحدة، إحساسه قال له الإحساس يعني حصل فيه حبة كركبة، يقول لك لا لا البدي ما نافعه، ما نافع ولا قلبك انت مكركب ساكت، شنو ما نافع؟ ما لا ما نافع. قلت يقول لك انا داير اعمل شغل قلبي ما راضي. يقول لك قلبك ده هو شنو يعني قلبك ده؟ شنو يعني قلبك ده ما راضي؟ واحد يقول لك انا استخرتها ولسه مالك، يقول لك لسه ما شفت حاجه. اها ما حشوف رايك شنو يعطل مصالحه ده، ينوم يشوف. طيب ما تنوم يشوف الحال شنو؟ بقول لك والله قدر ما نمت ما شفت حاجة. يا ناس دي أوهام. كويس. قال إذا كان لشخص عربة كيلين اشتراها ب40 مليون قبل فترة، هو يأجرها في السوق، ومن سعر الأجرة اشترى عربة أخرى كيلين أيضا. كيلين ده شو؟ هل بيشروا عربات؟ يعني السرعة يتكلم. والله ده ما شاء الله ما مقصر. طيب أيضا، فهل يستغني زكاة هذه العربات وكيف تكون؟ سبق أن قلنا أن هذا زكاة المال المستغل ولا زكاة على هذا المال. الزكاة على الإنتاج الذي يخرج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كان عليه زكاة. نعم أي ما خلص أجابته قروش. لكن زي زوج شنو عنده عمارة، مؤجر العمارة دي ما عليه زكاة، مؤجر العمارة دي وعمارة دي طلع قروش، ده مال مستغل. عنده مصنع، مصنع بآلياته، المصنع ما عليه زكاة. الزكاة على الإنتاج اللي يطلع، لأنه لو بيجينا نطلع منها حتنتهي. ها الزكاة على المال الأصل نامي، المال أصله موجود مال ومتحرك، يعني الفراسة جزء من النبوة. فهل معنى ذلك أن هنالك من عنده فراسة قد يعلم المغيب ويؤول بعض النصوص عن ظاهرها؟ لا يكون. الفراسة أن تصل إلى حقائق عبر مقدمات، دي اسمها شنو؟ الفراسة. تشوف زول عينه مثلا محمدة، تقول له أنت كنت مساهر، أنت كنت شنو؟ مساهر، أو مثال الأشياء بمقدمات تصل إلى نتائج. الفراسة قد تصدق وقد لا تصدق، وذلك لا يبنى عليها أحكام، ولا يستطيع أحد أن يكذب بشيء، والغيب لله سبحانه وتعالى. أما الذي يتكلم عن المغيبات إلا عن طريق جن أو عن طريق شيطان. كم المبلغ من المال الذي يجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول؟ المبلغ الذي يجب عليه الزكاة تقريبا زي 4 مليون شوية تقريبا كده، هي 85 جرام من الذهب. لو عندك مبلغ بيجيب لك 85 جرام من الذهب انت حال وحال عليه الحول عليك زكاة. أنا أصلا بقول الزكاة دي بيقول دي من 50 مليون وما فوق أو 10 مليون، في ناس كتير عندهم 5 مليون والزكاة واجبة عليهم لكن ما شغالين شغلة، وانت قاعد لك كمان 5 مليون. الخمسة مليون 125 ألف بس، زكاته كم؟ 125 ألف. فالخمسة مليون على زكاة. السؤال الأخير يقول لي الصديق، يقول أنه يعلم حكمة الغناء والاختلاط في الحفلات، ولكنه يذهب لمجاملة الأهل والأصدقاء، وعندما يبدأ الغناء ينسحب، فهل يجوز ذلك؟ وبماذا يرد عليه؟ طالما هو بيستحب ما بطل، الأمر أخف الحمد لله. إنه شنو؟ كعب الناس ما بيستحبوا، وكعب الناس بيبشروا، وأكعب من نون الناس اللي بيحللوا ويدافعوا. فأقول هذا يرد عليه بأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه شنو؟ عليه الناس، وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال عن المؤمنين لا ولا تأخذك ولا تأخذك ولا شنو ولا ولا تأخذ لا يا الذين آمنوا من ارتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخاف من أحد لومة لائم، لكن طالما هو بيمشي جامل يفعل الخير الواجب برضو. يعني في بعض الناس بيقطع الخير لأنه في شر موجود، أنت رحمك صله وفي الحرام شنو ما تواصله وفاصله، لكن في الحلال مثل دلك تعال في عقد وعنده بعدين غنى تقول عقد ما أمشي أمشي حضر العقد، قال لك في عشاء في المحل الفلانية وبعد العشاء في غنى أمشي العشاء عشاك ومرفشه كويس هاي نعم إذا العشاء مع الغناء لا يجوز، إذا العشاء بيكون معه الغناء طبعا يا أخوانا أعذروني أنا ما فهم الحاجة دي، أنا قايلون بيقدموا العشاء بعدين يعشوا الناس تماما بعد ذلك بيجيبوا ناس يغنوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم.